جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: إذا وجد من الأقارب بعد زواج الأم من قريبات الطفل من إحداهن تكون أرأف بالطفل وعطفا عليه والأخرى أحسن تربية له، فأيهما يعطى؟ ما دام صغيرا يعطى الأشد عطفا، فإذا احتاج إلى التربية بعدما ينمو ويصير يقبل التعليم فإنه قد يدفع للأخرى، لأن الصغير جدا هو أحوج إلى العناية والعطف والرعاية والإحسان والرفق والرحمة. أما إذا صار ترعرع وكبر وصار يقبل التعليم ويفهم، عند ذلك يدفع إلى من هو أحسن تربية، والله أعلم. يقول السائل: ما قلتم أن من سنة الله عز وجل أن الناس يخدم بعضهم بعضا، يقول: قد يكون بعض الناس من الفقراء يتأثر من ذلك فيقول أنه كيف يكون مسخرا لخدمة الآخرين، وينسى، أو لو تذكرون بما جاء في شأن من كان فقيرا وصبر في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. هذه من حكمة الله عز وجل وعمرانا لهذا الكون. إن الله ما جعل البشر على درجة واحدة، هو الذي عز وجل قال: يتخذ بعضهم بعضا سخرية. فلو أنهم على درجة واحدة ما خدم أحد أحد، وكما قال الشاعر: الناس للناس من بد وحاضرة، بعض لبعض بعض لبعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. أنت في وظيفتك لو أنك أي مركز أنت خادم، خادم للشعب كله، من عنده معاملة تخصك وتكون من تخصصك تنجزها له أنت خادم، واللي فوقك خادم لك، وهكذا. ما في إهانة. هذه من حكمة الله عز وجل، أنه لو أنهم على درجة واحد ما خدم أحد أحد، ولا أحد يجبر قال تعال اخدمني. إذا كان ما يحب أنه يخدم ويشتغل يقعد، لكن لو جلس لا بد المعيشة لا بد لها من سبب. فمن حكمة الله عز وجل أنه صخر العباد بعضه لبعض. أبدا، من أصغر إنسان في الأمة إلى أكبر كلهم يخدم بعضهم بعض، من حكمة الله عمرانا لهذا الكون. الله حكيم عليم عز وجل. يقول السائل أنه يعمل في شركة معمار، ويوجد بالعقد شرط يقول لا يسمح للطرف الأول، وهو الذي يعمل في هذه الشركة، لا يسمح للطرف الأول لا يسمح الطرف الأول للطرف الثاني العمل بأجر أو بدون أجر خارج العمل. يقول: هل إذا وجدت عمل أثناء راحتي بعد وقت عملي فهل علي إثم وأكون أخللت بالشرط والعهد الذي اتفقت معهم؟ إذا كان عملك هذا يؤثر على عملهم ويعني يجعلك تقصر في شغلهم فنعم، أما إذا كان ما له علاقة ولا يجي منك تقصير ولا تعب أو مشقة تصير تتعب ثم ما تأتي بعملهم على الوجه الصحيح والوجه الأكمل فهو لا يجوز. أما إذا كان هذا العمل ما له علاقة ولا يؤثر عليك لا من قريب ولا من بعيد ولا يضرهم بشيء فما حسب ظني أنا لست من العلماء المجتهدين، حسب ظني أنه ما يضر ولا ولا ولا يضر بهذا الشرط. المهم أنك ما تشتغل بشغل يؤثر على شغلهم، تجي بكرة تعبان كسلان لأنك اشتغلت بالليل. مثلا لو إنسان يشتغل في أول النهار 8 ساعات عند الشركة ثم يلقى له شغل يشتغل إلى الساعة 11 أو 12 في الليل، نعم راح ينام يجي صبح كسلان ما يؤدي شغله على الوجه الصحيح، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان هناك شغل في فراغ لا يؤدي إلى تقصير لا من قريب ولا من بعيد على شغلهم، فما يضر هذا الشرط حسب ظني، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.